كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن ما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة.